يعني ايش معنى الحديث؟ الحديث هذا وعيد من سمع الذي لم ياتي بها صلاه الله لم يعد. يعني اذا صلى قال بعض اهل ما صلاه يعني انها ناقصه، قال بعض انها باطله، بعض اهل يراها باطله وبعض اهل يراها ناقصه، نقص اجرها الا من عذر كالمرض كذا. نعم. الارجح باطله اما ناقصه؟ ناقصه ناقصه، القول بالبطل قول قوي. ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لها قولين، احدهما انها باطله وان الجماعه شر، والقول الثاني انها نقص يعني ينقص بعض ثوابها لان الجماعه خارجه عن الصلاه مثل الاذان، لو صلوا بدون اذان صحت مع الاثم، وهكذا اذا صلى مفرد صحت مع الاثم لان الجماعه خارجه عن اجزاء الصلاه والاذان خارج عن اجزاء الصلاه. صلى الله عليه وسلم قال لما جاءوا يعني يجيبون النداء، يعني صلى ما يقال مثلا انهم جماعه، لا عليهم يجيبون النداء، صلوا مع الناس اذا كانوا يسمعون النداء قريب، هو بسبب ناس المكبر هم قريب، لو ما هم مكبر لو صوت الآلة العالي سمعوا المكبر قد يسمع من بعيد. صلى الله عليك، يجوز اقتناء الحيوانات المحنطة؟ ما ينبغي لأن فيها مفاسد، قد يعتقد فيها شيء من الاعتقادات الفاسدة، هل يعلقونها في بيوتهم وقد يتأسى بهم غيرهم يحط المصورات الصور، وقد وقال انها من اضاعه المال، اذا لا زينه في هذا ولا خير في هذا. في لعب الاطفال اللي ترخص فيها لاجل انهم اطفال ذكرت على وجه فيها خلاف بين العلماء، انا حديث عائشه رضي الله عنها كان عندها بنيات لها، بعض اهل قال انها يسمح فيها لانها ممتهنه، بعض اهل قال لا، ان عائشه بنات العاده اللي يفعلها الناس العرب يخيطون السياسات ويخيطون اشياء به بصور. فالأحوط عدم الصور، لا حتى البزوء الأحوط تركها عملا من الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين، قال إنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وقال يعني لا تدع صورة إلا طمستها، فالأحاديث عامة يحمل ما عند عائشة من البنيات أنها ما هي بالصورة المعتادة، الصورة اللي يصورها المصورون خرج يحطوا لها عود يحطوا فيه خرج يحطوا كذا كان صلى عملك. بعض المصورين يصور جسم إنسان ويطمس الوجه مثلا العينين لا لابد من قطع الرأس، لكن بدون الرأس الرأس بالرأس بكلية يزول بدون الرأس. صلى عملك، ولكن ليس العبرة يعني بأنه ما رسم الوجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بقطع الرأس. صلى عملك. سبحانك الله أسألك الله خير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح، وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرعا، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة، قال العباس وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة، فوالله لك أن أطفتهم حين سمعوا صوتي أطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك، فاقتتلوهم الكفار، والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته

تكسرت من ضرب الرجال ولم تبقى في يده إلا صبيحات يمانية، فتح الله عليهم وانحاز المسلمون وانحاز الكافرون وصار نصرهم الله عليهم وهم أقل من نصر العشر من عدوهم، ولكن الله أيدهم ونصرهم إن تنصروا الله ينصرهم، وكان حقا على نصر المؤمنين، فلم يقتل من السرية إلا نحو 18 شخص من 3000، وهزم الله العدو وانحازه وحفظ الله المؤمنين وسلمهم وأعزهم، وهذا كله من لطفه وتيسيره ومن أسباب توفيق الله لهم أن صبروا واحتسبوا حتى نصرهم الله على عدوهم. فالحديث الثاني يقول عمرو بن عاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد واصاب واخطا فله اجر. الحاكم بين الناس اذا اجتهد اجتهاد الحق فاصاب فله اجران، يعني اجره مضاعف، وان اخطا فله اجر على اجتهاده وخطاه مغفور. اذا اجتهد فطلب الحق عميل او قاضي أو غيرهم من يجتهد في طلب الحق بأدلته كالدعاة إلى الله والمدرسين، إذا اجتهدوا تحروا الحق يرجع لهم هذا الخير العظيم. فإن أصاب المجتهد المتحري للحق العارف بالأدلة فله أجر، وإن أصاب له أجر. والحديث لا تقبل عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحمى من فيه جهنم فبردها بالماء، إن أصابت سنة الحمى يستحب لها التروش لأن التروش من علاجها. والحمى معلوم معروفة، والمرض يأخذ الإنسان سبه شدة سبه حر شديد سمون الناس السهولة، فيها من فيه جهنم فتبرد بالماء. هذا من العلاج لها. الحديث الرابع كذلك حديث عائشة من مات عليه الصيام صانه وليه، إذا مات الإنسان عليه الصيام فريضة شرع عليه وليه يصوم عنه سواء كان نذر أو من رمضان أو كفارة، هذا في الصواب يعم. من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني شرع على وليه يصوم. وقد رفعت نساء رفع نساء كثيرا صلى الله عليه وسلم وغيرهم، هذا يقول امي ماتت عليها شهر، وهذا يقول امي ماتت عليها صام شهرين، وهذا تقول امي ماتت عليها كذا، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقضوا عن امك، اقضوا عن امك، ارايت لو كان على امك دين اكنت قال يقول الله فالله حق بالوفاء، والآخر يقول ماتت عليها حج، والآخر يقول ماتت عليها نذر، ويأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا مات عليه صوم رمضان يقضي عنه أمه أو أخته أو أبوه أو ولده. وفي حديث عائشة في إمام أحمد أن النبي سئل عن من مات عليه صوم رمضان قال يا رسول الله أقضي عنه، قال نعم أقضي عن أمك. فيستحب للمؤمن أن يقضي عن أبيه وأمه ونحو ذلك إذا كان عليهم دين من الصيام كفارة أو نذر أو صوم رمضان، يشرع لها أن يؤدي عن قريبه من أب أو أم أو غيرهما. وفق الله جميعا. ما أتذكر فيه على كل هذه من أسباب تكفير السيئات، هم من أسباب التكفير وحط الخطايا كسائر الأمراض. حتى لو كان مثلا أصابت حمى في أيام الشتاء مثلا يتروش ما بارد صلى الله عليه وسلم، ظهر الحديث الأمر هم بارد ما مناسب يعني، بس في لا يزعجه ما مناسب يبردوها بما بقى الماء البارد، يعني الماء يبردوها يخففها يكون من مناسب حتى لا يعني يشوش عليه. أحسن الله عملك. ما قال أن الطب النبوي بالتجربة لا بالوحي؟ ما قال أن الطب النبوي بالتجربة لا بالوحي؟ لا، النبي يقول ربك جل وعلا وما أنطق الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السلام عليكم. الثلاثة الذين